طيب كم؟ ولا جزية وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا على صبي ولا امرأة ومجنون وزمن وأعمى وشيخ فان وخنثى مشكد ولا عبد ولا فقير يعجز عنها وتجب على آتيق ولو لمسلم ومن صار أهلا لها أي لل... طيب يقول رحمه الله ولا جزية ثم عرفها قال وهي مال يؤخذ منهم يعني من أهل الذمة على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم في دارهم. هذه الجزية مال يؤخذ من كافر على وجه الصغار بدلا عن قتلهم وإقامتهم في دارنا. على من يقول أولا استثنى المؤلف، إذا قالوا ولا جزية على كذا يفيد أن الأصل وجوب أخذ الجزية من كل من يصح عقد الجزية له. استفدنا من قولهم ولا جزية على كذا أن الأصل وجوب أخذ الجزية من كل كافر يصح أن يعقد له. قال على صبي ولا امرأة لأنهما ليس من أهل القتال، ليس من أهل القتال، ليس من المقاتلين. قال الله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. قاتلوا، ومن المعلوم أن الذين يقاتلون هم أهل القتال، ولذلك لا يجوز قتل الصبي والمرأة ونحو ذلك. إذن نقول الصبي والمرأة ليس عليهما جزية لأنهما ليسا من أهل القتال، وقد قال الله عز وجل قاتل الذين، ومن المعلوم أن الذي يقاتلهم المقاتلة. طيب يقول على صبي ومجنون، أيضا المجنون لا تؤخذ منه كما تقدم أنه ليس من أهل القتال. وزمن وهو من لا يستطيع الحراك، وأعمى، وشيخ فان وخنثى مشكل. شيخ فان وخنثى مشكل، هؤلاء ليس عليهم جزية لأنهم ليسوا من أهل القتال. وقوله وشيخ فان يعني لا يستطيع القتال، فإن كان لهذا الشيخ رأي وتدبير تؤخذ منه ولا لا؟ ها؟ نعم، مثل له رأي وتدبير في القتال فتؤخذ منه، لأن القاعدة أن الجزية بدل عن القتل، ولهذا قال المؤلف عن قتلهم. ومثل هذا يقتل كما تقدم، من له رأي وتدبير وتخطيط يقتل، لأن الرأي قبل شجاعة الشجعان. قال ولا عبد، يعني لا تجب الجزية على عبد لأنه لا مال له، وليست العلة أنه ليس من أهل القتال، هو من أهل القتال، من أهل القتال، بل لا تؤخذ منه الجزية لأنه ليس له مال. فالعلة في عدم الأخذ وجود المانع وليس فوات الشرط، الشرط فيه موجود وهو أنه من أهل القتال، لكن وجد فيه مانع يمنع وهو أنه ليس له مال، العبد ليس له مال، وإلا فهو من المقاتلة، ممن يمكن أن يقاتل. يقول وخنثى مشكل، ولا عبد ولا فقير يعجز عنها لعدم القدرة، لعدم قدرته. قال وتجب على عتيق ولو لمسلم، تجب على عتيق ولو لمسلم، فلو قدر أن شخصا أعتق عبده وصار حرا فإنها تجب عليه، ولا يقال إن أصله رقيق، بل تجب عليه الجزية لأنه الآن صار حرا يملك. قال ومن صار أهلا لها، فصار الآن يمكن نقول شروط أخذ الجزية، شروط أخذ الجزية يعني شروط من تجب عليه الجزية خمسة: أولا البلوغ، ثانيا العقل، ثالثا الذكورة يكون ذكرا، رابعا الحرية، خامسا القدرة. هذه شروط وجوب أخذ الجزية، يعني من تجب عليهم الجزية هم من اتصفوا بهذه الأوصاف: أولا البلوغ فلا تجب على صبي، ثانيا العقل فلا تجب على مجنون، ثالثا الذكورة فلا تجب على أنثى وخنثى، رابعا القدرة فلا تجب على فقير، والخامس الحرية فلا تجب على عبد. قال رحمه الله ومن صار أهلا لها أي للجزية أخذت منه في آخر الحول بالحساب، لأنه قبل ذلك ليس من أهل الوجوب، ليس من الوجوب، فاستفدنا من قوله ومن صار أهلا أخذت منه في آخر الحول أن الجزية تؤخذ في آخر الحول، وآخر الحول هو آخر العام، يعني تؤخذون في آخر العام، يعني في آخر ذي الحجة تؤخذ الجزية. لكن إذا صار أهلا، صار أهلا في أثناء الحول، فإنها تؤخذ منه بالحساب. فلو قدر أن الجزية كل سنة، كل سنة ستون ريالا، كل سنة يدفع 60 ريالا، وأسلم بعد 6 أشهر يدفع في آخر الحول 30، يدفع 30، هذا معناه بالحساب، يعني بالقسط، بالقسط، بأن ننظر الجزية في جميع الحول ونسقط منها ما مضى مما مضى في الحال التي لا يجب عليه بذل الجزية. إذن يقول المؤلف أخذت منه في آخر الحول بالحساب، وإنما قال بالحساب لأنه قبل ذلك ليس من أهل الوجوب. قال رحمه الله ومتى بذل الواجب عليهم من الجزية وجب قبوله، نعم متى بذل الواجب وجب قبوله ولا يجوز رده وإسقاطه، لأنه حق لبيت المال، حق لبيت المال ليس حقا للإمام وليس حقا لنائب الإمام. فإذا قدر أن الكتابي أو الكافر الذي تجب عليه الجزية بدل الجزية، قال خذوا الجزية، لا يجوز إسقاطها بحال من الأحوال، ولا يجوز الامتناع عن قبولها. لماذا؟ نقول لأن هذا ليس حقا خاصا، وإنما هو حق عام لبيت المال. نعم لو ذهبت جميع المسلمين الذين تتعلق الذين لهم حق في بيت المال وأذنوا وهذا متعذر أو متعسر فالحق لهم. يقول وجب قبوله منهم وحرم قتالهم، حرم قتالهم لأنهم بذلوا ما وجب عليهم، فوجب أن يعطوا ما وجب لهم، حرم قتالهم. الذي الكافر إذا بذل الجزية فإنه يكون معصوم الدم، يكون معصوم الدم والمال، فيحرم قتله إذا بذل الجزية. السبب نقول لأنه بذل ما وجب عليه، فوجب أن يعطى ما وجب له وما وعد. قال وحرم قتالهم وأخذ مالهم، ووجب دفع من قصدهم بأذى ما لم يكونوا بدعهم. نعم وجب دفع من قصدهم بأذى، كل من أراد أن يقصدهم بأذى من المسلمين بأن يعتدي على مالهم أو على أعراضهم أو على أنفسهم فإنه يجب دفعه. وهذا معنى ما تقدم التزام أحكام الإسلام، فالتزام أحكام الإسلام بأن يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. قال ما لم يكونوا بدار حرب، فإن كانوا بدار حرب فهم الذين فرطوا ولم يلحقوا بدار المسلمين. قال رحمه الله ومن أسلم بعد الحول سقطت، من أسلم بعد الحول سقطت ترغيبا له في الدخول في الإسلام. فلو قدر أن شخصا وجبت عليه الجزية يدفع الجزية كل سنة، ولما حل الحول ووجب أن وطلبنا منه بذل الجزية أسلم، لا نقول هات أعطنا الجزية، بل تسقط عنه ترغيبا له في الدخول في الإسلام، ترغيبا له في الدخول في الإسلام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله صفة أخذ الجزية، قال ويمتهنون عند أخذها، أي أخذ الجزية يمتهنون عند أخذها، فلا يكرمون بل يمتهنون عند أخذها، أخذ الجزية. ويطال وقوفهم، إذا أتوا بالجزية لا نأخذها مباشرة، طرقوا الباب مباشرة نفتح، لا يطال وقوفهم. قالوا لأن أخذها مباشرة فيه نوع إكرام، نوع إكرام. قال وتجر أيديهم، يعطي جر يده، إيش لقوله تعالى وهم صاغرون ولا يقبل إرسالها. إذن المؤلف رحمه الله يقول يمتهنون عند أخذها فلا يكرمون ولا نظهر لهم الفرح والسرور أنهم جابوا الجزية فنفرح ونسر، بل يمتهنون ونبين لهم الذل والصغار بالنسبة لهم. ويطال وقوفهم، طلق الباب قال نريد بذل الجزية، نقول انتظر اجس، خله ينطق حتى يستحصل الإهانة والذل. قال وتجر أيديهم، تجر أيديهم عند أخذها، وأيضا قال يأخذ، قالوا أيضا يأخذ تؤخذ منه حال إعراض، حال إعراض يعني ما يقول هات سيبهم هكذا، يقول معرضا معرضا. هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء رحمه الله لا تظن أنها تخيلات أو أشياء من الخيال، كانت أمرا واقعا، كانت أمرا واقعا. لكن متى؟ حينما كان المسلمون في عز، حينما كانوا متمسكين بدين الله عز وجل وبشرعه، فوفاهم الله عز وجل ما وعدهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآن مع الأسف انقلبت الحال، صار إيش؟ الذل للمسلمين، وصار الإنسان يفرح أن يضحك أو يتبسم في وجه من هؤلاء اليهود والنصارى، يفرح ضحك، وتجد أنهم يحاولون إرضاءهم بشتى الوسائل، بالمداهنة والمدارات والتنازلات إلى غير ذلك. طيب، هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله بناء على قوله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح أن معنى الآية، أن معنى عن يد أي أن يسلموها بأيديهم، حتى يعطوا الجزية عن يد بحيث يسلمونها بأيديهم مناولة بدون توكيل أو إرسال رسول، هذا معنى عن يد. إذن عن يد يعني يبذل الجزية مناولة بأيديهم، بأيديهم، فلا يقبل التوكيل، بدل يوكل شخص وخذ جزية، هذه جزية فلان، أو يرسل رسولا له هذه جزية فلان، فلا يقبل. أيضا وليس المعنى أنها تجر أيديهم، لأن الآية ليس فيها دلالة على هذا، لأن المعنى معنى عن يد أي عن قوة. طيب، وهم صاغرون أي ذليلون، فلا يأتون حين بذل الجزية بفخر وخيلاء وخدم وحشم، لأنه لم يأتي صاغرا، لم يأتي صاغرا، يأتي معه سيارات موكب، وموكب يمكن أمامه أيضا أناس، ثم هو واقف في السيارة خذ الجزية حط الظرف يرميها، نقول لا، يأتي دليلا صاغرا، فلا أبهة ولا مفاخرة ولا مباهات ولا خدم ولا حشم، لأنه لم بل يأتي على وجه الصغار. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله يطال وقوفهم وتجر أيديهم، كل هذا ليس عليه دليل. هل يشترط أن يكون حافيا؟ بعض العلماء قد يأتي حافيا أيضا غير منتعل، غير منتعل، نقول لا يشترط، والآية ليس فيها دلالة. إذن معنى عن يد وهم صاغرون عن يد أي أن يبذلوا الجزية مناولة بأيديهم، ولهذا المؤلف ولا يقبل إرسالها، فلا يقبل توكيل ولا إرسال. وهم صاغرون أي ذليلون، فلا يأتون إيش بأبهة وتفاخر وخدم وحشم، بل يأتي ذليلا صاغرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.